بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 18 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في المحاضرات الماضية أنهينا بحمد الله وتوفيقه ما يتعلق بجزء من المنهج، وهو ما يتعلق بالإجماع وبقية مسائل الإجماع، لأننا قد كنا بينا لكم في المحاضرة الأولى وفي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات هذا المقرر أن الإجماع جزء منه كان في المستوى الثالث وجزء منه في المستوى الرابع، فأنهينا الجزء الذي يتعلق بالمستوى الرابع. وفي هذا الدرس سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن دليل الاستصحاب، ودليل قال الشيخ ابن قدامة معنا هاهنا الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالاستصحاب. وهذا الدليل هو دليل يستند إليه كثيرا في حياة الإنسان العملية، وأيضا في مجال القضاء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالقضاة والحكام من يطبق شريعة الإسلام يستخدمون كثيرا دليل الاستصحاب في المسائل التي تعرض لهم. يستحسن طبعا بنا ما دمنا مع دليل جديد قد نستغرق فيه عدة محاضرات أن نعرف هذا الدليل من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ونذكر الأمثلة عليه وتحرير محل النزاع فيه قبل أن نشرع في ذكر الأقوال والخلاف الذي ورد فيه بين أهل العلم. فبالنسبة لتعريف الاستصحاب في اللغة والاصطلاح، إذا نبدأ بتعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا. الاستصحاب في اللغة على وزن استفعال، أي طلب الصحبة، كقولهم استغفر، فهنا استصحب أي طلب الصحبة، كقولهم استغفر أي طلب المغفرة، أو استفهم أي طلب الفهم. والصحبة يراد بها معان، من أبرزها المعنى الأول المقاربة والمقارنة، ولهذا يقال للقرين صاحب ويقال للزوجة صاحبة. لماذا؟ للمقارنة والمقاربة التي تكون بين الصديقين، أو التي تكون بين الزوج وزوجته. أيضا المعنى الثاني اللغوي الملازمة وعدم المفارقة، وهذا يتضح جليا في الزوجة مع زوجها، فإنها تسمى صاحبته لملازمتها لزوجها ولطول صحبتها له، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وصاحبته وأخيه، فسمى الزوجة صاحبة. فهنا إذن الصحبة أو الاستصحاب هو طلب الصحبة، كما نقول الاستفهام طلب الفهم، والاستفسار طلب التفسير، والاستغفار طلب المغفرة. والصحبة يعنى بها المقاربة والمقارنة، أو يعنى بها الملازمة وعدم المفارقة. وهذا المعنى له ما يسنده في معنى دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب فيه طلب الصحبة، وسيأتينا كيف أن المجتهد يطلب صحبة الأمر الماضي الذي ثبت في الأمر الماضي إلى العصر الحاضر. فمثلا يقول العلماء إن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلو أن إنسانا توضأ ثم شك في حدوث الحدث، فنقول الأصل أنك متوضئ، وهذا هو اليقين الذي تعرفه، وأما شكك في الحدث فهذا شك، واليقين لا يزول بالشك. فنستصحب ما ثبت في الماضي وعلمك ويقينك، أنت نستصحب علمك ويقينك بأنك توضأت إلى هذا الوقت، وحينئذ نحكم بأنك متطهر ولا يلزمك أن تعيد الوضوء مرة أخرى. وهكذا الإنسان إذا صلى ثم بعد الصلاة شك في أنه قد يمكن أنه قد انتقضت طهارته قبل دخوله في الصلاة، فنقول لك: هل أنت متيقن بأنك توضأت؟ فيقول: نعم أنا متيقن، خرجت من دورة المياه في الساعة 11 مثلا وتوضأت، لكني شككت فيما بين هذه الفترة من الساعة 11 إلى الساعة 12 لصلاة الظهر أنني قد أكون قد أحدثت في هذه الفترة. فنقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فنستصحب الأمر الماضي وهو طهارتك إلى هذا، ولا نرفع هذه الطهارة إلا بدليل مغير، وذلك بأن تتيقن ارتفاعها. أما تعريف، طبعا هذا مثال قدمته ولا سنذكر أمثلة إن شاء الله تعالى بعد قليل، أما تعريف الاستصحاب من الناحية الاصطلاحية فللعلماء في ذلك تعريفات متعددة. فعرفه الغزالي رحمه الله تعالى بأنه التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب. وقريب من هذا تعريف الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، فإنه استفاده من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. فهو يقول: إذن الاستصحاب التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل. وهذا مهمة، يعني يقصد الشيخ لا يمكننا أن نقول إن الاستصحاب راجع إلى عدم العلم بالدليل، لأن عدم العلم جهل، وإذا كان الاستصحاب راجع إلى جهل فيكون باطلا. ما رجع إلى جهل واستند إلى جهل فهو جهل. ولذلك عند العلماء قاعدة يمكن تسمعونها أحيانا، يقال: عدم العلم ليس علما بالعدم. صحيح عدم، ويذكرها أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى يرددها كثيرا في مواطن، يقول: عدم العلم ليس علما بالعدم. نعم، لأن عدم العلم لا يساوي علم، عدم العلم يساوي جهل. فأنت مثلا لو أن شخصا مثلا قال: ذهبت إلى مثلا نواكشوط وعشت فيها، فقال شخص: وش نواكشوط هذه؟ ما هي نواكشوط هذه؟ ما هي نواكشوط؟ قال: هذه مدينة في موريتانيا. قال: أبدا ما سمعت بمدينة اسمها نواكشوط، أنت تكذب علينا وتتبجح بالكذب. فيقال لهذا الشخص: عدم علمك بهذه المدينة ليس علما بعدمها، بل هو جهل بها. فهكذا عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. ولو أن الشخص مثلا أراد أن مثلا يصوم 6 من شوال، فقال له شخص: ما هذا الصوم الذي تصومه؟ الذي نعرفه صوم رمضان فقط. فقال له: هذا صوم سنة ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبدا لا أعلمه وليس بسنة. نقول له: يا هذا اتق الله، عدم علمك بهذه السنة لا يعني عدمها، بل يعني جهلك بها، بل يعني جهلك بها. إذن عدم العلم ليس علما بالعدم. فهنا الغزالي ينبه إلى أن التمسك بهذا الدليل العقلي أو الشرعي ليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير. يعني خذوا صورة الآن ما قلناه من إنسان يتوضأ، إذا توضأ الإنسان وشك بعد ذلك في الحدث، فتمسكه بذلك الوضوء واستمرار حكمه واستصحاب حكمه إلى الزمن الحالي ليس ذلك تمسكا العدم، بل هو تمسك بدليل وأمر قد ثبت مع علمنا بانتفاء المغير، أيضا مع علم نسأله نحن هل أنت تعلم بوقوع الحدث منك؟ يقول لا، إذا نحن أن نعلم أن الحدث غير موجود. قال أو ظن، لا يلزم أيضا العلم، قد يقول لا والله ما أتيقن أني ما أحدثت لكن يغلب على ظني أني لم أحدث. نقول أيضا استمر على ذلك، استمر على ذلك. قال عند بذل الجهد في البحث والطلب، أي عن المغير، بذل الجهد في البحث والطلب عن المغير من ذلك الشخص، فلم يجد عنده لا علم بحدوث الحدث ولا غلبة ظن بوجود الحدث. يعني مثال آخر أيضا يزيد الأمر توضيحا، أرأيتم لو أن رجلا لنقل مثلا غنيا توفي، ثم لما أراد أهله أن يقسموا تركته تفاجأوا بأن فتاة تقول لهم إن أباكم قد تزوجني وهذا هو عقد النكاح قبل 3 سنوات، لكنه يحصل أحيانا، لكنه يعني الزواج بالسر أو يعني بلا أن يعلم يعني زوجته الأولى حتى لا يحدث مشاكل أو أولاده، فأثبتت عقدا بأنه متزوجها وعقد عليه شهود، فانصدم الأولاد وانصدمت الزوجة، جاءت هذه فتاة جديدة بعد ذلك العمر الطويل وتريد أن تقاسمهم الآن في تركة أبيهم، فهنا ما استطاعوا أن ينكروا ذلك العقد، العقد بين أيديهم مختم عليهم من الجهات الرسمية، والمأذون الشرعي يؤكد بأن العقد قد حصل قبل 3 سنوات، فأرادوا أن يخرجوا من هذا المخرج فادعوا بأن أباهم قد طلقها، قالوا نعم أبونا قد طلقك قبل أن يموت بمثلا 6 أشهر أو 7 أشهر، يعني كانوا يعني حصيفين ما قالوا بعد مثلا شهر حتى لا يقال إن يعني العدة ما زالت موجودة وأنها رجعية ويجوز أن يعطى، أو أنه مثلا قد طلقها في مرض الموت والطلاق في مرض الموت لا يقع، قالوا قبل فترة حتى يعني يخرجوا ويخرجوا هذه المسكينة. فهنا هل الحق والأصل بيد الفتاة أو بيد أولاد ذلك الميت؟ نقول إن الذي يدعي المغير هو الذي عليه الدليل، فإذا قالوا عند القاضي خلها تثبت لنا أن العقد استمر إلى أن مات، نقول لا ما يحتاج، هذا الأمر ثابت في الزمن الماضي ونستصحبه إلى هذا الزمن، والأصل في عقود النكاح بقاؤها واستمرارها، هذا هو الأصل، ومن ادعى المغير فهو الذي عليه الدليل. أي دليلكم، أي شهودكم على أن أباكم قد طلق هذه؟ قالوا ما عندنا شهود، لكن هذا اللي نعرفه وهذا الذي سمعنا به. نقول لا يكفي ذلك، فلا بد من العلم بانتفاء المغير، لا بد من يقين أو على الأقل غلب الظن، كأن نجد ورقة مثلا بخط الأب تثبت أنه قد طلقها وعليها توقيعه، ويغلب على ظننا أن ذلك الخط والتوقيع قد حصل في وقت صحته وبدون أي ضغوط عليه، فإننا يمكن أن يغلب على ظننا أن الأب نعم قد طلق تلك الفتاة قبل أن يموت بفترة مختارا لهذا التطليق، لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل في عقد الزوجية استمراره وبقاء. فهنا نحن تمسكنا بدليل شرعي ليس راجعا إلى عدم العلم بل إلى دليل، وهو أن الأصل في العقود بقاؤها واستمرارها مع العلم بانتفاء المغير أو على الأقل مع ظن انتفاء المغير. فنحن لما أبقينا عقد الزوجية لأننا نعلم أنه لا يوجد مغير لذلك هو الطلاق، أو لا يوجد مغير إما قطعا أو ظنا، فنحن لا نعلم قطعا أنه طلقها ولا يغلب على ظننا أيضا أنه طلقها بعد، يقول عند بذل الجهد في البحث والطلب فسألنا واستفسرنا فلم نجد شخصا يعطينا قطعا أو ظنا غالبا لأن تلك الفتاة قد طلقت، فنحن في هذه الحالة نحكم بأن هذه الفتاة زوجة ولها حقها في الميراث. ولاحظوا أن المثالين كما قلت لكم في السابق، أحدهما مثال في الأحكام التكليفية للإنسان والثاني في مثال قضائي يحصل في باب القضاء. هذا تعريف ابن قدامة والغزالي أيضا، أو التعريف الأول تعريف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا عرف شيخ الإسلام بن تيمية الاستصحاب بأنه البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه بالشرع. فالبقاء على الأصل مثل قضية أيضا الزوجية وغيرها، هذا هو الأصل ولا نعلم انتفاؤه بدليل شرعي، فإننا نبقى على استمراره. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عرف الاستصحاب بأن قال استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. ابن القيم رحمه الله تعالى أضاف لنا معنى جديد، وهو أن الاستصحاب قد يكون من قبيل النفي كما يكون من قبيل الإثبات، فقد يكون من قبيل النفي. بمعنى الآن كما أننا نثبت مثلا الطهارة لذلك الشخص، فلو كان الصورة العكس، شخص تيقن أنه أحدث وشك في أنه تطهر بعد ذلك، يعني يقول أنا أعرف أني الساعة 11 قد ذهبت إلى دورة المياه، لكني لما خرجت اتصل علي جوال، فأنا الآن شكيت هل لما خرجت من دورة المياه ذهبت وتوضأت مباشرة من المغاسل المقابلة لها، أو أنني شغلت بالجوال وذهبت إلى السيارة وقضيت شغلا ثم ذهبت إلى مسجد. إذن هو في هذه الحالة متيقن لعدم الطهارة، شاك في أنه قد تطهر، فنحن نحكم بعدم طهارته. ولو أنه صلى الظهر فعلا نقول له توضأ وأعد الصلاة مرة أخرى. فهنا نحن استدمنا ما كان منفيا وهو عدم الطهارة. فكما يكون الاستصحاب في الإثبات كذلك يكون الاستصحاب في النفي. وهكذا مثلا في عقد الزوجية، لو أن العقد السابق، لو أن الزوجة الشابة أتت بعقد الزواج فلأهله لأهل الزوجة الأولى أو أولاد الزوجة الأولى، فقال أولاد الزوجة الأولى على الرحب والسعة بورقتك، لكن هذه ورقة أخرى بعد عقدك بسنتين من المحكمة الشرعية يثبت طلاقك، فادعت هي أن الزوجة قد أرجعها بعد ذلك، فنقول لا يقبل كلامك ونستصحب عدم الزوجية في هذه الحال، لأنه هو الأصل وهو المستمر. وادعاؤك بأن أرجعك بدون أن يكون معها إثبات من شهود أو أوراق تثبت ذلك مجرد دعوة، والدعوة لا تؤخذ مجردية. فنحن هنا الآن نستصحب أيضا عدم الزوجية. وهكذا مثلا لو أن رجلا مثلا توفي، فادعت امرأة من سائر الناس أنه كان متزوجها، فقالت قلنا لها أين أوراق المثقات؟ ما عندي أوراق. أين الشهود؟ قالت ما عندي الشهود، الشهود ماتوا. فنقول ما عندها أوراق ولا شهود، فنقول الأصل عدم الزوجية، فنحن نستصحب العدم. الأصل في الإنسان إذا خرج من بطنه ما تزوج أحد، فنبقى على هذا الأصل إلى أن يثبت المغير بدليل. وهذه المرأة ما معها مغير، لا دليل من أوراق رسمية ولا دليل من شهود، فلا يمكننا أن نعتمد على قولها. ولو يعني أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء آخرين وأموالهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم. فهنا لا يمكننا أن نبقى. إذن ابن القيم أضاف لنا معنى جديد، وهو أن يكون من قبيلة الاستدامة ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. إذن هذه التعريفات كلها تشترك في معاني. المعنى الأول أن يستند الاستصحاب إلى دليل عقلي أو شرعي، والأمر الثاني أن نعلم أو نظن بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق، ولا يكفي في ذلك الجهل بعدم وجود الدليل، بل إما العلم أو الظن بعد البحث والطلب ممن هم أهل لذلك، كما ذكرنا ذلك فيما سبق. لا بد من علم أو ظن، ولا يكفي في ذلك الجهل، لأن الجهل لا يمكن أن يستند إليه لا مجتهد ولا قاضي. الأمر الثالث يخرج أيضا من هذه التعريفات استصحاب الحكم الشرعي الذي دل الدليل على بقائه واستمراره، فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب العمل به، كعدم مثلا قبول شهادة من قذف محصنا بالزنا، فهذا الأمر ثابت بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهذا النص يدل على رد شهادتهم من الحال والاستقبال إلى ما يعني شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فالجهاد كان ثابتا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج أن نقول نستصحبه إلى العصر الحالي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استصحبه وقطع ذلك، فقال الجهاد ماض إلى يوم القيامة. كذلك من خلال التعريفات السابقة يخرج الحكم الذي دل الدليل على بقائه واستمراره لمدة معينة، فلا خلاف في وجوب العمل به ما بقيت هذه المدة، مثل عقد الإجارة، فعقد الإجارة لا يمكن أن نستصحبه، فلا يمكن الإنسان أن يستصحب عقد الإجارة مثلا ليوم واحد دخل فندق ويقول أصل بقاء مكان إلى الأسبوع، لا، ما نستطيع أن نثبت ذلك. وهكذا مثلا في مسائل القضاء أو غيرها، إذا أثبت ذلك الشخص مثلا في جريمة وقعت أنه كان مستأجرا فندقا في مكة أو في جدة، والجريمة وقعت في الرياض، فأتى بورقة أنه كان موجودا يوم السبت، طيب الجريمة يوم الاثنين، قال يعني أنا استمريت، ما هو صحيح، ما دام العقد موجود ليوم واحد فالأصل أنه يبقى لذلك المدة. نعم لو كانت الجريمة في يوم السبت فهذا يثبت أنك غير موجود، قرينة يعني قرينة تثبت أنك غير موجود في ذلك في تلك الفترة. الأمر الرابع الذي نستخلصه أيضا من هذه التعريفات أن سبب تسمية هذا النوع من الأدلة باستصحاب الحال أن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال، أو أنه يجعل الحال مصاحبا لذلك الحكم، فلذلك سمي باستصحاب الحال. لأنه قد يقول قال لماذا سميته باستصحاب الحال؟ لأجل هذا، أننا حالنا الآتية جعلناها مستصحبة للأمر الماضي، أو أن الأمر الماضي سحبناه وأخذناه إلى حالنا الحالية، مثل حال مثلا الذي شك في الحدث، أخذ الزمن الماضي الذي هو ثبوت الطهارة وجعله ثابتا في حاله هذا الذي حصل فيه شك، أو تلك المرأة التي مثلا مات زوجها لكنه قد ثبت عقد النكاح سابقا فاستصحبنا ذلك العقد إلى هذه الحال الذي حصلت فيها نوع من البلبلة. طيب بعد ذلك ننتقل يا أخوان إلى الأمثلة. المثال الأول وقلنا سابقا أو مثلنا لقريب منه، لو تزوج رجل فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد دخوله بها أنه وجدها ثيبا، فالقول قول من؟ هل القول قوله أو قول الفتاة وأهلها؟ نقول القول قول مدعي البكارة لاستصحابا للحال، إذ الأصل ثبوت البكارة للفتاة من أصل الخلقة، فيبقى مستصحبا إلى حين الدخول بها حتى تقوم البينة على عدمه. هكذا مثال ثاني، لو اشترى شخص كلبا على أنه معلم ثم ادعى على البائع أنه غير معلم، تكون دعواه مقبولة ويؤخذ بقول المشتري استصحابا للحال. لماذا؟ لأن الأصل في الحيوان هل هو معلم أو غير معلم؟ الأصل في الحيوان أنه غير معلم، فهو يدعي الأصل فيبقى مستصحبا إلى أن يثبت خلافه بدليل. وهكذا مثلا ما ذكرناه سابقا من لزوم الحكم باستمرار عقد الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح شرعا، وكذلك الملكية في المبيع بناء على عقد البيع الصحيح شرعا، فإن كل من الزوجية والملكية تقتضي الأدلة ثبوتهما وبقاءهما واستمرارهما حتى يوجد ما يزيلهما إما قطعا أو يقينا كما ذكرنا سابقا، لأنهما عقدان لا يقبلان التوقيت، فكان الحكم باستمرار ثبوتهما استصحابا للدليل الشرعي. وبهذا القدر نكتفي يعني ما ذكرناه من تعريف الاستصحاب من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وأيضا ما يعني تشترك فيه تلك التعريفات وما يؤخذ من هذه التعريفات الاصطلاحية والأمثلة على الاستصحاب. وننتقل إن شاء الله تعالى في المحاضرة والحلقة السابقة القادمة إن شاء الله تعالى إلى ما يسمى بتحرير محل النزاع في حجية الاستصحاب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول